بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقرأ شيء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال علامة ابن بلبان رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين المؤيد بكتابه المبين المتمسك بحبله المتين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سنح بخلدي أن أختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي الكائن في فقه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي، ليقوب تناوله على المبتدئين، ويسهل حفظه على الراغبين، ويقل حجمه على الطالبين. وسميته أخصر المختصرات لأني لم أقف على أخصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات، والله أسأل أن ينفع به قارئيه وحافظيه وناظريه، إنه جدير بإجابة الدعوات، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم مقربا إليه في جنات النعيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فهذه مقدمة المصنف رحمه الله تعالى، أورد فيها ما أراد أن يبينه في كتابه. وقبل أن نبدأ بشرح كلامه، لا بد أن نقف مع مقدمته ثلاث وقفات. أول هذه المسائل حينما بين المصنف رحمه الله تعالى أن كتابه مختصر، فقد اختصره من كتاب أوسع منه وهو كاف المبتدي. فإنه حينما بين أن هذا الكتاب مختصر، نعرف ما الغرض من الاختصار، فإنه ليس الغرض من الاختصار بسط الأحكام ولا بيان الخلاف فيها، وإنما يذكر فيها الحكم مجردا، ولذا اختصره من مختصر أعلى منه. الأمر الثاني أنه بين أن كتابه هذا مختصر من أصل له وهو كاف المبتدي، وطالب العلم إذا أراد أن يعرف متنا يجب عليه أن يعنى بأصله، لأن أصله يتبين به القيود التي ربما أهملها المختصر، ولربما استشكل المرء في مختصر كلاما لا يظهر له هذا الكلام بينا واضحا إلا حينما يقرأ في أصله الذي اختصر منه. ولذا فإن معرفة أصل الكتب مهم لطالب العلم. الأمر الثالث أن المصنف رحمه الله تعالى بين أن هذا الكتاب بناه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين: الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت، والإمام مالك بن أنس، والإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله على الجميع. وهؤلاء الأئمة الأربعة قد جعل الله عز وجل من القبول لرأيهم وفقههم واجتهادهم، وجعل لهم من النظر ومن التلاميذ الشيء الكثير، ولعل ذلك كما قال بعض أهل العلم لسريرة كانت بينهم وبين الله جل وعلا. وإلا فإن رأي هؤلاء الأئمة مبثوث قبلهم في آراء السلف قبلهم، ويوجد بعضه تخريجا على أصولهم. فالمقصود من هذا أن المرء يجب عليه أن يفرق بين ثلاثة أمور، وهذه الأمور الثلاثة مهم التفريق بينها لطالب العلم لكي لا تلتبس عليه المؤلفات ولا يشتبك عليه العلوم. أول هذه الأمور ما يتعلق بتعلمه وتفقهه، فقد جرت عادة أهل العلم منذ القرن الرابع الهجري إلى زماننا هذا أنه إذا أراد امرؤ التفقه في الدين وتعلم أحكام الشرع المتين، فإنه يبدأ بواحد من هذه المذاهب الأربعة، وما يعرف فقيه قط في الجملة. من بعد القرن الرابع الهجري إلى زماننا هذا قد شهر بفقهه وعلم بعلمه، وأوتي من الفقه أمرا واضحا بينا، إلا وقد كان بدء دراسته على واحد من هذه المذاهب الأربعة المتبوعة رحمة الله على علماء المسلمين جميعا. الأمر الثاني ما يتعلق بالفتوى، فإن الفتوى يكون لها قواعدها ولها فقهها، فإن المفتي لربما أفتى بمراعاة الخلاف بعد الوقوع، لأن مراعاة الخلاف نوعان: قبل الوقوع وبعده، ومراعاته بعد الوقوع إنما هو خاص بالمفتي. إذن فالمفتي قد يراعي الخلاف، وقد يفتي بالمصلحة والسياسة الشرعية إن كان من أهلها، وقد يفتي الفقيه بالقول الضعيف ضرورة عند اشتهار هذه الحاجة والضرورة. إذن فالفتوى قد تختلف في بعض الأحيان عن التفقه. والأمر الثالث ما يتعلق بعمل المرء في خاصة نفسه، فإن المرء في خاصة نفسه ينظر بما صح عنده دليله، بما صح عنده الدليل إن صح الدليل عنده، وكان من أهل الاجتهاد والنظر. إذا معرفة هذه الأمور الثلاثة لا بد منها والتفريق بينها لينزل كل شيء في منزلته لكي لا تختلط الأمور وتلتبس. ولذلك فإن المرء إذا لم يفرق بين هذه الأمور الثلاثة ظن أن بعض أهل العلم مجانب للصواب، وهو ليس كذلك، بل إن كلام أهل العلم يختلف من حال إلى حال، فقد يصنف في كتاب كلاما يقول في كتابه الآخر كلاما آخر، ويفتي فيه فتوى مخالفة للثلاث، وهذا بناء على ما ذكرته لكم قبل في ابتداء حديثي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. المياه ثلاثة، الأول طهور وهو الباقي على خلقته. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة لأن الطهارة شرط الصلاة، وقد كانت الصلاة أول أركان الإسلام ومبانيه بعد الشهادتين، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة. والمناسب أن يذكر الشرط قبل المشروط، لأن الشرط يكون متقدما عليه. لذا بدأ الفقهاء رحمهم الله تعالى بكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. قال المصنف: المياه ثلاثة. تقسيم المياه إلى ثلاثة أنواع دليله الاستقراء، بل قد قال بعض أهل العلم إن تقسيم المياه إلى ثلاثة دليله الإجماع في الجملة، دليله الإجماع في الجملة، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه الطهور، وبين النبي صلى الله عليه وسلم النجس في سنته، وهناك ماء لا يصدق عليه أنه طهور وليس بنجس فسمي طاهرا، أي في نفسه لكنه ليس مطهرا لغيره. إذن فهذه الأنواع الثلاثة دليلها الاستقراء لأنواع المياه وحكم الشرع لها، وذكر بعض أهل العلم أنه في الجملة مجمع عليها. وقلت إنه في الجملة لما؟ لأن بعض أهل العلم حينما قسم المياه إلى نوعين، فإن الماء الطهور أدخل بعضه في الماء، فإن الماء الطاهر أدخل بعض أقسامه في الماء الطهور، وبعض أقسامه أخرجها من مسمى الماء. وإلا فالحقيقة أنها ثلاثة أنواع، ومن عدها أربعة كابن رزين أدخل جعل المشكوك قسما رابعا منفصلا، وحقه أن يكون بين الطاهر والطهور أو بين الطهور والنجس ونحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأول طهور. الأول بأل التعريف لأنه المقدم، وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، فهو مستخدم في العادات والعبادات معه. وقد بين الله عز وجل هذا الماء فقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وسمي طهورا لأنه متعد إلى غيره، فيطهر غيره من الأحداث والأخباث. قال: وهو الباقي على خلقته. انظر معي قول المصنف رحمه الله تعالى: وهو الباقي على خلقته. للعلماء في توجيه هذه الجملة مسلكا، فبعضهم قال إن هذه الجملة جملة تامة، وبعضهم قال إن هذه الجملة جملة ناقصة يعطف عليها ما بعدها من الجمل. والمعنى في توجيه هاتين الجملتين واحد، وإنما التوجيه في التئام الكلام ونظمه فقط. إذن الطريقة الأولى، قال بعضهم إن هذه الجملة تامة بمبتدئها وخبرها، فلا يكون الماء طهورا إلا إذا كان باقيا على خلقته. وبناء على ذلك فقالوا إن الباقي على خلقته نوعان: إما حقيقة وإما حكما. والحكم والباقي على خلقته حكما هو ما سيريده المصنف بعد ذلك. والطريقة الثانية حينما قالوا إن هذه الجملة معطوف عليها، أو إن خبر هذه الجملة معطوف عليه ما بعده، فيكون وهو الباقي على خلقته ومنه المتغير بغير ممازج وغيره من الأمور التي سيريدها المصنف أو أوردها غيره. وهذه الطريقة هي التي مشى عليها صاحب التوضيح الشويكي، فإنه بدلا من أن يعبر بقوله وهو الباقي على خلقته، قال: ومنه الباقي على خلقته، ومنه المكروه، ومنه الباقي مما سيذكره المصنف بعد ذلك. إذن قوله الباقي على خلقته، المراد بالباقي على خلقته أي كما أنزله الله عز وجل من السماء أي أو كما نبع من الأرض، ولو كان في طعمه مرورة، ولو كان في طعمه بعض تغير أو في لونه بعض تغير، ما دام قد نزل من السماء أو نبع من الأرض على هذه الهيئة فإنه يكون طهورا، كما قال ربنا جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فكل ماء ينزل من السماء لم يختلط به شيء فإنه يكون ماء طهورا، وإن اختلط به غبار أو شيء مما كان نازلا معه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنه مكروه كمتغير بغير ممازج. نعم، قال المصنف: ومنه أي ومن الطهور مكروه، أي أنه طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، ولكنه يكره استخدامه، بل استخدام غيره أفضل. قال: وهو المتغير بغير ممازج. الماء يتغير بأمرين: إما أن يتغير بممازج يختلط بأجزائه، أو أن يتغير بغير ممازج، وغير الممازج كالدهن والسمن ونحو ذلك. هذا الذي يتغير بغير ممازج لا يسلب الطهورية. وهل يكره استعماله؟ مشى المصنف رحمه الله تعالى على كراهته، وذكر القاضي علاء الدين المرداوي ومثله صاحب الممتع وهو ابن المنجى أن التحقيق عند الفقهاء أنه ليس بمكروه، وإنما الكراهة تعود لما كان مسخنا بالنجس فقط. وأما المكروه بسبب تغيره بغير الممازج فذكر أن مشهور المذهب عدم الكراهة. وعلى العموم هذا مبني على عبارة الموفق: هل الكراهة تعود لكل ما سبق من الأخير منه؟ إذن قول المصنف المتغير بغير ممازج يدلنا على أن المتغير بغير ممازج كأن فإنه يسلب الطهورية، إلا بعض المتغير فإنه يبقى طهورا غير مكروه، كالذي يتغير بسبب المجاورة، والذي يتغير بسبب أمر يشق صون الماء منه، فإن هذين وإن كان قد تغيرا فإنهما ليسا بمكروهين، وإنما هما من الماء الطهور. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو المغصوب. قال: والنوع ومن الطهور نوع ثالث هو طهور لكنه محرم، وهو المغصوب. وقلنا إنه طهور لأنه لم يتغير أحد أوصافه، لكنه يكون محرما لأنه حرم الاعتداء على مال المسلم، فمن اعتدى على مال مسلم بأي طريقة من طرق الغصب، وطرق الغصب عدها شراح 10 أنواع، منها السرقة، ومنها الاعتداء بالقوة، ومنها التقاط اللقطة بغير قصد التعريف، ومنها جحد العارية وجحد الوديعة وغير ذلك من الصور. فكل هذه الأمور تسمى غصبا. فمن أخذ مالا غصبا فإن هذا الماء يبقى ماء طهورا، لكن نقول يحرم استعماله. وما دام قد حرم استعماله فإنه لا يرفع الحدث، لأن عندنا قاعدة دلت عليها أصول الشريعة، وهو أن المحرم لا يبيح، فكل ما كان محرما فإنه لا يبيح شيئا أباحه الشرع، إما على سبيل الرخصة، وإما على سبيل الإباحة، وإما على سبيل رفع الحدث بالكلية. وهذا الذي ذكره المصنف هو أحد قولي العلماء في المسألة. المسألة الثانية معنا في هذه الجملة، وهي قول المصنف: محرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث، أي أن المغصوب لا يرفع الحدث لأنها عبادة محضة يشترط لها الطهارة. وأما إزالة الخبث وهو إزالة النجاسة الحكمية الطارئة على الثوب ونحوه، فإن الماء المغصوب يزيلها، لأن إزالة النجاسة لا تشترط لها النية، فهي عبادة لا تشترط لها النية، فحينئذ يكون إتلافا للماء يوجب بدله، ولكن يرتفع لكن يزال الخبث بمرور هذا الماء المغصوب عليه. نعم. قال رحمه الله: وغير بئر الناقة من ثمود. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى مدائن صالح، مدائن ثمود، نهى أصحابه رضوان الله عليهم أن يشربوا من الآبار المحفورة فيها إلا بئر الناقة فقط، فدلنا ذلك على أن هذه المياه لا يجوز شربها ولا يجوز استخدامها. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفئ الآنية التي كان فيها عجين قد عجن بهذا الماء، فدل على أنه لا يجوز استخدامها في العبادات ولا في المطعومات، فدل ذلك على أنها لا ترفع الحدث. هذه آبار مدائن صالح وهي موجودة ومعروفة، ولا يستثنى من مدائن صالح إلا بئر الناقة، لأنه بئر رحمة أذن به النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن يستقوا منه. وعندنا القاعدة ذكرناها قبل قليل أن كل محرم لا يبيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. بدأ المصنف بذكر النوع الثاني من المياه وهو الطاهر، والفرق بين الطاهر والطهور أن الطهور متعد لغيره فيرفع الحدث ويزيل الخبث، بينما الطاهر هو طاهر في نفسه لكنه غير متعد إلى غيره. ولذلك قالوا إن الفرق بين الماء الطاهر والطهور أن الطهور يستخدم في العبادات والطاهر يستخدم في العادات فقط. إذن فالطاهر يجوز شربه ويجوز جعله في العجين ويجوز جعله في غير ذلك من الأمور، ولكنه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو المتغير بممازج طاهر. قال: وهو المتغير بممازج طاهر، إذ المتغير بغير ممازج يبقى طهورا. وقوله المتغير بممازج بأي طريقة، سواء كان بالطبخ أو بالسقوط فيه أو نحو ذلك، فإنه في جميع هذه الأمور يكون متغيرا بممازج، إلا أن يكون قد سقط فيه ما يشق صون الماء عنه كالورق المتساقط، أو يكون قد تولد منه كالطحلب، فإنه يبقى حينئذ طهورا. قال: بممازج طاهر، إذ لو كان الممازج نجسا فإنه يسلبه الطهورية كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: ومنه يسير مستعمل في رفع حدث. قال: إذا استعمل ماء في رفع الحدث، أي في الغسلة الأولى في الوضوء أو في الاغتسال من الجنابة، ثم تجمع من هذا الماء الذي اغتسل به ماء، فإن هذا الماء المتجمع يكون ماء طهورا فإنه يكون ماء طاهرا ولا يكون ماء طهورا، لأنه سلب الطهورية بسبب ذلك. وأما الغسلة الثانية والثالثة فقد اختلف فقهاؤنا هل يكره استعمالها أم لا، فالذي مشى عليه في الإقناع أنه يكره، والذي عليه في المنتهى أنه لا يكره، وهو الذي صوبه في الكشاف أن الغسلة الثانية والثالثة لا يكره. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. قال: والثالث النجس، فيحرم استعماله مطلقا، لا في عادة ولا في عبادة، لا في أكل ولا في شرب ولا في سقي زرع ولا في غسل ثوب ولا في غير ذلك. قال رحمه الله: وهو ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير أو لاقاها في غيره وهو يسير والجاري كالراكد. قال: والنجس هو كل ما تغير بنجاسة، كل ما تغير بنجاسة، إذن كل ماء كان قليلا أو كثيرا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح، بنجاسة فإنه حينئذ يسلب الطهورية ويكون نجسا، ويكون نجسا. دليله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، وعند ابن ماجه وأجمع العلماء كما قال ابن عبد البر على العمل بهذه الزيادة: إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. إذن إذا غلب الطعم أو اللون أو الريح بنجاسة فإنه يكون نجسا، وهذا باتفاق أهل العلم. ويستثنى من ذلك صورة واحدة، وهي التي استثناها المصنف في قوله: ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير، في غير محل التطهير. واستثنيت هذه الصورة للحاجة، إذ لو لم تستثنى هذه الصورة لما طهرت نجاسة حكمية البتة. وما صفة هذه المستثنى؟ أننا نقول إن النجاسة إذا كانت طارئة على ثوب ونحوه فإن هذا الثوب يطهر بالماء الذي يمر عليه. انظر معي، الماء نقول إذا لاقى الماء النجاسة، عندنا صورتان: أن تلاقي النجاسة الماء وأن يلاقي الماء النجاسة. إذا لاقى الماء النجاسة أي كان الماء هو الطارئ على المحل، فإنه يباشر النجاسة ثم ينفصل بعد ذلك، فانفصاله عن النجاسة يكون الماء حينئذ نجسا مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، وأما لتغيره. وأما إذا لاقى النجاسة في محل التطهير، يعني وصل الماء إلى الثوب، هذا هو محل التطهير، فقبل أن ينفصل هو طهور حكما وإن تغير لونه وطعمه وريحه معا. لماذا قلنا إنه طهور حكما؟ لأننا لو لم نقل بذلك لما طهر ثوب البتة. إذا ما معنى في غير محل التطهير؟ محل التطهير هو الثوب ونحوه مما تكون عليه النجاسة الطارئة، إذا لاقاها الماء فقبل انفصاله نحكم بأن الماء ما زال طهورا ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو جميع الأوصاف الثلاثة. لما قلنا بأنه ما زال طهورا؟ نقول هو طهور حكما للحاجة والضرورة، إذ لو لم نقل بذلك لنقلنا إن الماء قد سلب الطهورية من حين الملاقاة ومن فيكون نجسا والنجس لا يطهر. إذا لا بد من هذا الاستثناء، وهذا الاستثناء مستقر في أذهان جميع أهل العلم ويدل عليه النصوص جميعا التي دلت على تطهير الثياب ونحوها بالغسل. ثم قال الشيخ: أو لاقاها في غيره وهو يسير. انظر معي، يقول المصنف هنا إن الماء إذا كان قليلا، والقليل هو ما كان دون القلتين كما سيأتي بعد قليل، فإنه إذا لاقتها النجاسة أي طرأت عليها النجاسة فإنه يسلب الطهورية ولو لم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه مطلقا، وسواء كانت النجاسة عذرة بولة وعذرة في الآدم أو من غيرها من النجاسات. ما الدليل على ذلك؟ نقول دليلها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة، وقد جمع بعض أهل العلم أجزاء في تتبع طرق هذا الحديث، ومنهم الشيخ ضياء الدين المقدسي ومنهم العلاء وغيرهم من أهل العلم، مما يدل على صحة هذا الحديث وهو صحيح بمجموع طرقه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم يحمل الخبث. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه بليغ، بل أوتي جوامع الكلم، ولذلك فإن لمنطوقه ومفهومه حجة، وهذا من مفهوم العدد، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين، ولم تكن القلتان واردتان في السؤال، لنقول إن الجواب كان موافقا للسؤال، وبناء على ذلك فإراد النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعيار في هذا المحل ولم يكن قد سئل عنه يدل على أن له معنى، ولم نجد له معنى إلا مفهوم المخالفة للعدد، وهو أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، لأن حمل كلام نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على التأسيس وعلى الإفادة في كل كلمة من كلامه أولى من حمله على التأكيد أو جعل بعض الكلام مؤكد لا مؤسس. إذن وجدنا أن هذا الحديث يدل مفهومه، والمقصود بالمفهوم هنا مفهوم العدد، على أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث، ومن أولى ما يحمل الخبث ما كان نجسا إذا طرأت عليه النجاسة ولو لم تغيره النجاسة. طبعا يعفى عن شيء من النجاسات للمشقة، كالنجاسة التي تكون في قوائم الحشرات ونحوها وغيرها من صور النجاسات التي أوردها العلماء في مطولات أطول من هذا الكتاب. نعم. ثم قال المصنف بعد ذلك: والجاري كالراكد. هذه القاعدة ليست قاعدة كلية، وإنما هي قاعدة في بعض الأمور لا في بعضها، فالجاري والراكد سواء في التنجيس وليس سواء في غيره من الأحكام، فإن هناك أحكام أخرى يختلف الراكد عن الجاري، مثل قضية البول فيه، ومثل قضية أن الجاري تعتبر كل جرية بغسلة كما قرره أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في أول قاعدة من قواعده التي ألف في قواعده أو في كتابه المسمى بتقرير القواعد، وهو كتاب عظيم من كتب الإسلام العظيمة. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى: والجاري كالراكد، أي في باب التنجيس، فالماء إذا كان جاريا قليلا ولاقى نجاسة في غير محل التطهير فإنه يكون نجسا، وإنما يكثر بالمكاثرة كما سيأتي إن شاء الله في محله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والكثير قلتان، وهما 100 وطل و7 أوطال و7 وطل بالدمشقي، واليسير ما دونهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: والكثير قلتان، دليله حديث نبينا صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة: إذا بلغ الماء قلتان لم يحمل الخبث. والمراد بالقلتين قلال هجر أو قلال هجر بفتح الجيم، قيل إنها الأحساء وقيل إنها قرية قريبة من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قدرت هذه القلال بخمسمائة رطل، وهذه الأرطال هي التي كانت يتعامل بها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سماها الفقهاء بعد بالأرطال العراقية، فقدرت بخمسمائة رطل عراقي. وكثير من أهل العلم إنما يقدر بالأرطال العراقية لأنها هي التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يوافقوا أرطال الصحابة التي كانوا يستخدمونها في ذلك الزمان. ولكن المصنف لما كان دمشقيا أراد أن يقدرها بالأرطال الدمشقية، إذ لكل بلد من البلدان أرطال تختلف عن بلدان الأخرى، كما أورد ذلك الشيخ موسى في حواشي التنقيح، فبين أن لأهل بعلبك أرطال، ولأهل مصر أرطال، ولأهل العريش من مصر أرطال، ولأهل الأسكندرية أرطال، ولأهل الحجاز غير أرطال، غير الأرطال العراقية التي كان يقدر بها في الزمان الأول، ولأهل العراق ولأهل غيرها من البلدان أرطال تختلف عن بعضها. إذن المصنف أتى بتقديرها بالأرطال الشامية الدمشقية موافقة لأهل بلده، لأن الأصل أن المرء يؤلف الكتاب لأهل بلده، وهنا فائدة، وهو أن المرء إذا أراد أن يتفقه بمذهب أو أن ينتقي كتابا على شيخ فليسأل الشيخ ما الذي يقرأ في هذا في ذلك البلد وما الذي يدرس، فلا يأتي المرء بتدريس كتاب غريب عن أهل البلد. ولذلك فإن الفقهاء يقولون إن المرء لربما كان عالما متسعا علمه مشهود له بذلك، لكن يدخل البلد لا يجوز له أن يفتي به إلا أن يعلم عرفهم وما يفتى به عندهم فيه، وهذه قاعدة متقررة عند أهل العلم في هذا الباب. نعم، المصنف قدره بالأرطال الدمشقية وهي 100 رطل وسبعة أرطال وسبع رطل. قال: واليسير ما دونهما. انظر معي، ما كان دون القلتين فإنه يسير. إذن عرفنا تقديرها بالأرطال، ونستطيع أن نقدرها أيضا بالأذرع، فإن تقديرها بالأذرع هو ذراع وربع طولا في ذراع وربع عرضا وعمقا، والذراع تقريبا يعادل تقريبا أكثر من النصف متر ببضع سنتيات. قال: واليسير ما كان دون ذلك. انظروا معي، التقدير بالقليل والكثير إنما هو على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد، وبناء على ذلك فلو نقص عن القلتين شيئا يسيرا لا يمكن تداركه والانتباه إليه، فنحكم بأنه كذلك يعتبر كثيرا. إذن العبرة بالتقريب لا بالتحديد، لسنا متعبدين بأدق المقاييس في هذا الباب، هناك أشياء على سبيل التحديد وهناك على سبيل التقريب، هذا من باب التقريب. ومما ذكره بعض فقهائنا من باب النكتة للتفريق بين من قال إن المراد بالتحديد بالقلتين التقليل أو التكفي أو التقريب، التحديد أو التقريب، ذكروا نكتة، قالوا: من قال إن القلتين على سبيل التحديد للتقريب فإنه يقول: إذا كان في ماء قلتين، إذا كان في إناء يسع قلتين ماء، فجاء كلب فشرب منه، فإن الماء حينئذ يكون نجسا، لأنه على سبيل التحديد فنقص شيئا قليلا فأصبح نجسا، ولو بال الكلب في هذا الإناء الذي فيه قلتان تماما لأصبح الماء طهورا. هذا على قولهم هم أنه على سبيل التحديد، لكن المجزوم به وهو قول العامة أنه على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. نعم، بدأ المصنف في ذكر الآنية لأن الآنية يحمل بها الماء، فقال: كل إناء طاهر يخرج من ذلك النجس، فإن النجس لا يجوز استعماله، لأن الفقهاء يقولون إن النجس لا يجوز استعماله قاعدة، سواء كان إناء سواء كان ثوبا أو غير ذلك من الأمور، لأن عندهم قاعدة أن النجس لا يجوز أكله والنجس لا يجوز استعماله، والقاعدة الأولى لها عكس والثانية لا عكس لها. قال: كل إناء طاهر يباح اتخاذه، أن يجوز لكل امرئ أن يتخذ سواء كان ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، لحاجة أو لغير حاجة، يباح اتخاذه أي أن يتخذه وأن يستعمله، بأن يستعمله في سائر استعمالات لأكل أو لشرب أو لوضوء أو لغير ذلك، ولو كان ذلك الإناء غالي الثمن. لا ننظر لثمنه، وإنما ننظر في النهي لأصله سواء كان من ذهب أو فضة أو لا. نعم. قال: إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما. قال: إلا أن يكون ذلك الإناء ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، فيحرم على الرجل وعلى المرأة سواء استعماله. وأنا سأذكر هنا قاعدة، فانتبهوا لهذه القاعدة فإنها مهمة، وهي معروفة في جميع كتب أهل العلم، وإنما هي من باب التأكيد. الذهب والفضة على أربعة أنواع استعمالها. الحالة الأولى: إذا كان لأجل الضرورة فإنه يجوز وتنزل الحاجة في بعض صورها منزلة الضرورة، فيجوز للذكر والأنثى استعماله. الحالة الثانية: أن يكون الذهب والفضة استعماله واقتناؤه لأجل المعاوضة عليه، فحينئذ يجوز. ومثال ذلك للرجل والمرأة سواء، كأن يشتري المرء أو كأن يقتني المرء الدنانير من الذهب أو الدراهم من الفضة، أو أن يجعلها عروض قنية، يجعلها عند عروض قنية، يعني يجعلها عنده على سبيل الحفظ. والقاعدة عند أهل العلم أن الذهب والفضة إذا اقتناهما المرء بنية القنية تنقلب إلى عروض تجارة، وهذه محلها باب الزكاة، ولكن هنا نتجوز بتسميتها عروض قنية. إذن الحالة الثانية ما كان من باب المعاوضة عليها كعروض القنية أو جعلها ثمنا من الأثمان، فيجوز للذكر والأنثى سواء. النوع الثالث: ما كان من باب الحلية، ما كان من باب الحلية، فإنه يجوز للمرأة أن تتحلى بالذهب والفضة مطلقا إلا أن يخرج استعماله عن العادة. فلو أنه فرض أن امرأة أرادت أن تلبس ثوبا كاملا من ذهب، نقول لا يجوز لها ذلك. لماذا؟ لأن العادة لم تجري بذلك. إذن يمنع من تحلي المرأة بالذهب والفضة ما خرج عن العادة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهيه عن ثوبين ومنها ثوب الشهرة. وأما الرجل فإنه يحرم عليه التحلي بالذهب مطلقا، قليله وكثيره. وأما الفضة فيجوز له أن يتختم بخاتم الفضة وما أجيز له كقبيعة السيف ونحوه. إذن هذا ما يتعلق بالاستخدام في الحلية. النوع الثالث: سائر الاستخدامات غير القنية وغير الضرورة وغير الحلية، وهو غير هذه الأمور الثلاثة، تسمى سائر الاستعمالات، كأن يستعمله المرء إناء، أو أن يستعمله تحفة في بيته، أو أن يستعمله مقبضا لشيء من الأشياء كقلم ونحوه، فإنه لا يجوز استعمال الذهب ولا الفضة لا للرجل ولا للمرأة سواء، لأن هذا ملحق بالآنية. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نارا يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. نعم، الضبة اليسيرة تجوز. دليله ما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه أنه انكسر إناء للنبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ له ضبة من فضة. وقد أرى أنس رضي الله عنه أصحابه هذا الإناء وفيه الضبة، وقد رأى، وآخر من ثبت أنه رأى إناء النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام البخاري محمد بن إسماعيل، ولم يثبت أن أحدا بعد الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رأى هذا الإناء، كما ذكر ذلك عدد من المؤرخين. هذا الإناء اتخذ له النبي صلى الله عليه وسلم ضبة، والمراد بالضبة أي بمثابة اللحام عندما ينكسر الإناء، إما جميع الإناء فينقسم إلى قسمين، أو تكون فيه ثلمة فتسد هذه الثلمة بضبة، هذا يسمى الضبة. هذه الضبة تجوز، دليلها حديث أنس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ، فهو نص في هذا الباب. ولكننا نقول، انتبهوا معي، ولكننا نقول إن هذا الحديث أي حديث أنس خالف الحديث الآخر الذي أوردته قبله، حديث حذيفة حديث حذيفة أن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة يجرجر في بطنه نارا، فنقول نعمل بالحديثين معا، ولكن نقول إن حديث أنس استثناء، والقاعدة أن كل ما كان مستثنى من أصل كلي فإننا نضيق الأصل على مورد النص فقط ولا نزيد عليه، هذه قاعدة. إذن القاعدة عندنا ما هي؟ أنه إذا جاءنا أصل كلي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءنا استثناء منه، فالأصل أننا نجعل الاستثناء مضيقا بحسب ما ورد، وأما الأصل فإنه يستصحب فيه كل حكم يلحق به. إذن ننظر ما هو المعنى فيه، فنقول إلا أن تكون، لا بد أن تكون ضبة، القيد الأول لا بد أن تكون ضبة وأن تكون يسيرة، وضابط كونها يسيرة العرف، فالعبرة في ضبط اليسير والكثير العرف. قال من فضة، إذن لا تجوز الضبة إن كانت من ذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ الضبة من الفضة ولم يتخذها من الذهب. قال لحاجة، وانتبه معي لمعنى الحاجة، المقصود بالحاجة ليست الحاجة للإناء، ليست الحاجة للإناء، فلربما كان للمرء 100 إناء، لكن نقول إنما الحاجة للضبة في غير الزينة، كل إناء يحتاج لحامه لهذه الضبة فإنه يجوز جرع الضبة فيه، إلا أن تكون هذه الضبة جعلت للزينة أي حاجة الزينة، فلا، حينئذ لا تكون حاجة. إذن الحاجة للضبة وليست الحاجة للإناء، وانتبه لهذا الأمر، لأن عندنا هنا مسألة، وانتبهوا لهذه المسألة. فقهاؤنا رحمة الله عليهم يفرقون بين الضرورة والحاجة، فيقولون إن الضرورة هي الحاجة لعين الشيء، والحاجة هي الحاجة لصفته، والضرورة تبيح كل محرم في الجملة إلا أشياء معينة كالزنا وغيره. إذن الضرورة لعين الشيء، فمن احتاج لعين إناء من ذهب وفضة حاجة بمعنى الضرورة فيجوز له ذلك، يجوز له ذلك. لم يستطع أن يشرب الماء الذي تذهب نفسه بدون شربه إلا بواسطة إناء من ذهب كلي، هنا يجوز لأنها ضرورة. أما الحاجة فهي الحاجة للوصف، وهي التي أوردت لكم ذلك. لما قلت لكم الفرق بين الضرورة والحاجة؟ لأن بعض الإخوان ينظر في كلام الأصوليين في التفريق بين الضرورة والحاجة ويظن أن الفقهاء يقصدون ذلك، ليس ذلك كذلك، فإن الأصوليين يقولون إن الضرورة هي التي يترتب عليها فوات واحد من المقاصد 5 أو 6 عند ابن السبكي والطوفي، وأما الحاجة فهي التي يترتب عليها حرج ومشقة شديدان. الفقهاء لا يقولون ذلك وإنما يقصدون معنى آخر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما لم تعلم نجاسته من آنية الكفار وثيابهم طاهر. نعم، وهذا بإجماع أهل العلم أن آنية الكفار وثيابهم تكون طاهرة، سواء كان الكفار من أهل الذمة أو لم يكونوا من أهل الذمة، وسواء كانوا ممن تباح ذبائحهم أم لا. إذن المقصود أن كل الكفار تباح آنيتهم وتباح ثيابهم، الدليل الإجماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، هذا من حيث الآنية. وأما الثياب فهو الإجماع، فقد حكى الشيخ محمد بن مفلح الإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على أنهم إنما كانوا يلبسون ثيابهم من ثياب الكفار في ذلك الزمان، ولم يسألوا عن طهارتها إلا في حالة واحدة، إذا علمت نجاستها فحينئذ تصبح نجسة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بلباغ. نعم، انظر معي، الميتة يراد بها 3 أشياء: الأمر الأول كل ما لا يؤكل لحمه من الحيوان، فإنه إذا مات بأي طريقة يسمى ميتة. النوع الثاني كل ما لم يذكى بأن مات حتف أنفه كالموقودة والمتردية والنطيحة فإنه يسمى ميتة. النوع الثالث ما ذكاه غير الأهل، والمراد بالأهل المسلم أو الذمي، أو لم يذكر اسم الله جل وعلا على تذكيتها فإنها تكون ميتة. إذن هذه 3 أوصاف أعيدها بسرعة، وعادتي لا أعيد. الوصف الأول الميتة ما لم يكن مأكول اللحم، الثاني ما لم يذبحه من ذبحه غير الأهل، الثالث ما لم يذكى. ما ذبحه غير الأهل يشمل ما فات شرط من شروط التذكية فيه كأن لا يسمى عليه ونحو ذلك. هذه الصور الثلاث تسمى ميتة. جلد الميتة ولحمها نجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا ينتفع بإهاب الميتة، لا ينتفع بإهاب الميتة. فالأصل أن الميتة جلدها نجس. طيب، لكن يجوز الانتفاع بنوع واحد من جلودها، يجوز الانتفاع به، وهو جلد الميتة مأكولة اللحم إذا دبغت في غير اليابس، أو في غير الماء، أي في اليابسات. أعيد، الجلود الثلاثة كلها نجسة، ويجوز الانتفاع بنوع واحد من الجلود وهو جلد ميتة مأكول اللحم إذا دبغت، وينتفع بها في اليابسات دون المائعات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بإهابها؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه. قال: كل أجزاء الميتة نجسة، يشمل أحشاءها ولحمها وعظمها، ومما يدخل في عظمها قرنها، فإنه على المشهور فإن القرن والأغلاف من العظم، إذن فهي نجسة، ولا يستثنى من ذلك إلا الشعر، والشعر يجوز فتح العين فيه وسكونه، وفتح العين أفصح، لأنه يجوز قصه من الحي، إذن فكذلك من الميتة، ونحوه كالريش والصوف فإنه يكون طاهرا. نعم. قال: والمنفصل من حي كميتته. المنفصل من الحي كميتته طردا وعكسا، نأتي بدليلها ثم نذكر الطرد والعكس. دليله ما ثبت في مسند من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما قطع من البهيمة فهو كميتته، فدلنا ذلك على أن المنفصل من الحي كميتته. هذه القاعدة لها طرد وعكس. فأما الطرد فإنه إذا قطع من الحي شيء فإننا نحكم بأنه ميتة، فلو قطعت إلية الشاة أو رجلها قبل تذكيتها فنقول إن رجلها وإن إليتها نجسة حين ذاك، وعكسها أننا نقول إن أجزاء الميتة، إن أجزاء التي تكون طاهرة في حياتها تكون طاهرة منها بعد وفاتها كالريش والشعر ونحوه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج إلا الريح والطاهرة وغير الملوث. الاستنجاء يطلق عند أهل العلم على معنيين: معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام يشمل إزالة النجو أي الخارج من السبيلين عن محله، والمعنى الخاص هو إزالة النجو بالحجارة ونحوها. هنا المصنف أتى ابتداء بالمعنى العام فقال: الاستنجاء إزالة النجو سواء بالماء أو بالحجارة ونحوها. قال: واجب. وكونه واجب، وهذا باتفاق أهل العلم، فإنه يجب التطهير قبل الصلاة، بل إن فقهاءنا يقولون إن الاستنجاء شرط لصحة الوضوء إذا وجد موجبه، وبناء على ذلك فإنه إذا خرج أحد من أو أتى أحد الغائط وخرج من الحمام فلا يصح وضوءه إلا أن يستنجي أو يستجمر إذا وجد الموجب، وأما إذا لم يوجد الموجب كما سيأتي بعد قليل فلا يكون هناك استجمار واستنجاء. دليله قول الله جل وعلا: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي فبعد استجماركم فتيمموا بعد ذلك. قال: واجب من كل خارج إلا الريح. من كل خارج حتى المذي، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغسل ذكره وأنثيه. قال: إلا الريح. الريح المراد بها ما يخرج من الدبر، وفي معناه ما قد يخرج، وقد إذا دخلت على المضارع تفيد التقليل، ما قد يخرج من القبل. وقلت إنه تفيد التقليل لأن بعض أهل العلم أنكر خروجها من قبل الرجل، وإن كان كثير منهم قال: لم أسمع به قد يخرج من قبل المرأة، لكنه موجود. هذان لا يجبان الاستنجاء كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال: والطاهر، أي إذا خرج شيء طاهر من القبل مثل الولد ومثل المني فإنهما لا يجبان الاستنجاء، لأن المني أصل خلقة الآدمي. وغير الملوث. غير الملوث لو أن امرأة خرج منه حجارة لا رطوبة فيها البتة، وقد يتصور هذا أحيانا، فنقول حينئذ لا يجب الاستجمار منه لعدم وجود الشيء الذي يستجمر له، فإن الاستجمار هو إزالة حكم الخارج من السبيلين بحيث أن يمسح بالحجارة كل ما لا يمسح ولا يبقى له أثر بعد ذلك، أصلا لا يوجد شيء، فحينئذ لا يجب الاستجمار، فحينئذ لا يجب الاستجمار. وعندنا قاعدة أن كل ما لا يمكن فعله يسقط، مثل الأقطع، من قطعت يده من فوق المرفق، ولم أقل من المرفق لأن هناك فرقا، من قطعت يده من فوق المرفق سقط عنه الغسل بالكلية. وكذلك نقول إن الأقرع ومن لا شعر له ولو بفعله إذا أخذ عمرة لا يلزمه إمرار الموسى على شعره لفوات المحل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسن عند دخول خلاء قول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، قوله أنه عند دخول الخلاء، دخول الخلاء يشمل أمرين، إما أن يكون محلا وإما أن يكون موضعا. فإن كان محلا أو فإما أن يكون محلا وموضعا أو أن يكون هيئة. فإن كان محلا فعند دخوله الموضع فإنه يذكر الدعاء قبل الدخول، قبل دخول هذا المحل والموضع. وإن كان هيئة كأن يكون المرء في صحراء ونحوها فإنه يقول هذا الدعاء إذا تهيأ للجلوس. قال: يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. يجوز في ضبط الخبث وجهان، والأفصح عند كثير من الفقهاء السكون بأن تكون خبث ولا تكون خبث، لأنه حينئذ يكون من باب زيادة المعنى، لأنك إذا قلت الخبث فتكون الذكور والإناث من الشياطين، والخبث هو النجاسة، والخبائث هي الشياطين. وهذا المعنى أشار إليه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، وأشار إلى أن الأفصح أن تقال بالخبث أي بالسكون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبعد خروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. طبعا المصنف رحمه الله تعالى في الدخول لم يزد على حديث اللهم أن يعوذ بك من الخبث والخبائث، لأن الزيادة عليه ضعيفة، فإن زيادة ومن الرجس النجس ومن الشيطان الرجيم في إسنادها ضعيف، أنكرها جمع من أهل العلم. قال: وبعد الخروج منه أي من الخلاء يقول غفرانك، كما جاء في المسند من حديث عائشة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، كما جاء عند ابن ماجة وغيره من حديث أنس. قال: وتغطية رأس. نعم، قال: ويستحب أن يغطي رأسه، وهذا الاستحباب لفعل الصحابة كما جاء ذلك عن عثمان رضي الله عنه. والغالب أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يفعلون ذلك إلا إما أن يكون بنقل أو يكون أدبا واجتهادا منهم، واجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم في أعلى درجات من الاجتهاد. قال: وانتعال. قال: وانتعال هذا من باب سد الذرائع، لأن هذا المحل هو محل نجاسات، ولذلك فإن للوسائل أحكام المقاصد في بعض صورها، فإنه إذا كان الوصول أن تلبس المرء بالنجاسة في أعضائه ممنوع، فالوسيلة إلى منع هذا الممنوع تكون مندوبة. نعم. قال: وتقديم رجله اليسرى دخولا. نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وفي شأنه كله، وبناء على ذلك فإن كل ما كان من باب الخير والتطهر يقدم فيه الأيمن وعكسه الشمال في الدخول في الخروج. نعم. قال: واعتماده عليها. نعم، واعتماده عليها أي اعتماده على رجله اليمنى. كيف يكون ذلك؟ طبعا دليل ذلك ما جاء عند الطبراني من حديث سراقة رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتوكأ على اليسرى، أن نتوكأ على اليسرى أي أن نعتمد على الرجل اليسرى. كيف يكون ذلك؟ يكون اعتماده على رجله اليسرى بأن إذا كان جالسا على الأرض أن يجعل باطن رجله اليسرى على الأرض، يجعل باطن رجله اليسرى على الأرض. وأما رجله اليمنى فيكون اعتماده على أمشاطها، فتكون رجل اليمنى على الأمشاط والرجل اليسرى باطنها على الأرض. من فعل هذه الهيئة فإنه سيكون مائلا لشقه الأيسر قليلا. هذا ورد فيه حديث عند الطبراني، وإن كان لأهل العلم فيه مقال، إلا أن علماء الطب قد ذكروا أن هذه الهيئة أسلم في خروج الغائط وأنها أصح للبدن، وهذا يقوي الاستدلال بما جاء من حديث سراقة. وعلى العموم فهذا الحديث لا يترتب عليه، حديث سراقة مع ضعفه لا يترتب عليه أثر كبير، وإنما هو أدب، والإنسان إذا امتثل الأدب فحسن ولا شك. قال: واليمنى خروجا. نعم، واليمنى خروجا أي إذا خرج من الغائط فإنه يقدم اليمنى. عكس مسجد ونعل ونحوهما. فإن المسجد والنعل يبدأ فيهما باليمنى لحديث عائشة رضي الله عنها. قال: وبعد في فضاء. طبعا عندنا هنا قاعدة في التيامن أذكرها بسرعة لضيق الوقت. انظروا أحيانا متى نقدم اليمين نقدم اليمين في حالتين. الحالة الأولى ما كان من باب الإكرام لأعضاء الشخص، وعكسه يقدم فيه اليسار. فعندما تريد أن تمتشط فإنك تبدأ بالشق الأيمن، وعندما تريد أن تنتعد فإنك تبدأ بالرجل اليمنى، وعندما تريد أن تتوضأ فإنك تغسل أعضاءك اليمنى قبل اليسرى، إلا في الغسل على كلام سيأتي في محله، وهكذا. إذا ما كان من باب التكريم يبدأ فيه بالشق الأيمن من الأعضاء، وما كان من باب التكريم أيضا للغير يقاس عليه. فإذا أردت أن تناول أحدا فناوله باليمين. النوع الثاني ما كان من باب المنازعة، فإذا تنازع اثنان وقد استويا في الاستحقاق فيقدم الأيمن، مثل النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرب من إناء وكان عن يمينه ابن عباس وعن يساره مهاجري أو أبو بكر، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يناول أبا بكر لمكانه وعلو قدره، ولكن لوجود المنازعة استأذن ابن عباس وفي الحديث الآخر الأعرابي فقال لا أوثر بسؤرك أحدا، لأن هنا فيه منازعة وهو سؤر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن سؤره عليه الصلاة والسلام فيه بركة، ولا شك أن في ذلك منازعة، وهنيئا لهم لأنهم شربوا من سؤره عليه الصلاة والسلام. إذن هذه القاعدة. الأمر الثالث أنه إذا كان هناك تنازع بين اثنين فيقدم الأكبر بينهما، أكبر منهما، إن كان من باب التكريم للأشخاص فيقدم الأكبر، إذا كان التنازع بين الاثنين والتقديم للأكبر فيقدم الأكبر، لحديث ابن عمر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، ومثل حديث حويصة ومحيصة حينما أراد أن يتكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال كبر كبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبداءة بالأكبر. ونص على هذه القاعدة في الأكبر ابن مثل في آداب شرعية. نعم أحسن الله إليكم. قال وبعد في فضاء. نعم قال والسنة لمن كان في الفضاء أن يبعد عن الناس، لما جاء من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي البراز حتى يغيب، يعني يبتعد عن الناس. قال وطلب مكان رخو لبول. نعم هذا لكي لا يرتد إليه البول، وإنما يأتي مكانا رخوا لكي لا يرتد إليه بوله. ومسح الذكر باليد اليسرى إذا انقطع البول من أصله. نعم قال ومسح الذكر باليد اليسرى وجوبا عندهم، فإن الاستنجاء يجب أن يكون باليد اليمنى وسيأتي، ولكن إنما أورد هنا بما سيأتي بعده من معطوف عليه. إذا انقطع البول من أصله إلى رأسه ثلاثة. نعم مس الذكر الأصل فيه أنه لا يجوز باليمين، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وإنما يكون باليد اليسرى. وانظر معي، بعد البول عندك ثلاثة أشياء، عندك سلت وعندك نتر وعندك استجمار. الاستجمار أو الاستنجاء واجب، وأما السلت والنتر فقد ذكر العلماء استحبابه وما صفتهما، ثم سأذكر دليلهما بعد قليل. صفته ما ذكر المصنف أولا، قال أن يمسح ذكره بيده اليسرى من أصله إلى رأسه، يعني من أصل الذكر إلى رأسه، يبدأ من أسفله إلى أعلى لكي يخرج ما بقي في العروق، هذا يسمى سلتا. ثم نتره ثلاثا، نتره يعني ليس بقوة وإنما بشيء بسيط، وهذا واضح معنى النتر بلسان العرب وهو الهز. والنتر استحبه العلماء لسببين، السبب الأول أنه ورد فيه حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عيسى بن يزداد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، فلينتر ذكره ثلاثا. وهذا الحديث وإن كان في عيسى جهالة إلا أن أهل العلم اغتفروا هذا في باب الاحتجاج. لما؟ لأن له شاهدا. نعم الحديث ضعيف، لكن له شاهد ممن؟ من فعل التابعين رضوان الله عليهم، فقد نقل ابن أبي شيبة نحو من ثلاثة أو أربعة من التابعين، وربما نقل عن الصحابة نسيت، أنهم كانوا يخذون النتر. وقد ذكر بعض علماء الطب أن النتر مفيد، وخاصة لمن كان فيه سلس، بل إن فيه فائدة لمن كان فيه وسواس، وسيأتي الحديث عن الوسواس في محله. إذا المقصود أن النتر يعني مندوب في الجملة، إلا لمن كان يضره فإننا نقول إن الضرر يضره حين ذاك. وعندنا قاعدة أجمع العلماء عليها، ليس كل حديث لا يعمل به وإنما يعمل بضده، بل قد ذكر الشيخ تقي الدين أن العلماء أجمعوا على العمل بالحديث الصحيح بشرطه، ليس كل عفوا أجمعوا على العمل بالحديث الضعيف بشرطه، ليس كل حديث يعمل به ضعيف، لا ما يجوز هذا الكلام. الحديث المنكر لا يعمل به، لكن الحديث الضعيف إذا عضدته شواهد، الشواهد لا يصحح بها وإنما المتابعات، عضدته شواهد دلت عليه، وخاصة من قول الصحابة رضوان الله عليهم أو عمل جم كبير من التابعين رضوان الله عليهم أو وافقه معنى صحيح يستدل به، فحينئذ يعمل به أو عفوا يحتج به ويعمل. نعم. قال ونتوه ثلاثة. نعم بينته. وكره دخول خلاء بما فيه ذكر الله تعالى. نعم كره دخوله لأن في ذلك إهانة، وما فيه ذكر الله عز وجل ثلاثة أنواع. النوع الأول القرآن، هذا يحرم، فقهاؤنا يقولون يحرم الدخول بالقرآن لأنه أعظم ما فيه كلام الله. النوع الثاني مطلق الكلام فيكره. النوع الثالث ما كان لحاجة كالنقود إذا كان فيها اسم الله عز وجل، على سبيل المثال الريال عندنا مطبوع عليه صورة الدرهم القديم وفيها لفظ الجلالة، فهذه للحاجة يدخل بها. قال وكلام فيه بلا حاجة، الكلام عند قضاء الحاجة مكروه إلا لحاجة كتنبيه ونحوه. وقوله بلا حاجة يعود للجملتين معا، قوله وكلام فيه بلا حاجة ورفع ثوب قبل دنو من الأرض. نعم رفع الأرض، رفع الثوب قبل الدنو من الأرض مكروه لأنه قد يكون سببا لظهور العورة، وقد جاء من حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجته لم يرفع ثوبه قبل أن يدوم من الأرض. نعم. قال وبول في شق ونحوه. نعم قال وبول في شق أي يكره، لحديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر، والسبب في ذلك لأنه ربما آذى الدواب التي تكون في ذلك الشق، ولربما خرج من ذلك الشق أو الجحر دابة فأفزعته. قال ونحوه أي ونحوه من الجحور أو ما في معناها مما فيه إفساد للمال كالآنية من غير حاجة ونحوها. قال ومس فوج بيمين بلا حاجة. نعم لحديث أبي قتادة رضي الله عنه سواء كان المس مطلقا أو لأجل التيمم إلا أن تكون هناك حاجة فيقدم على الاستجمار. واستقبال ما معنى يقدم على الاستجمار؟ هذه مسألة يذكرها الفقهاء، يقولون إذا كان الحجر صغيرا فهل يمس الحجر بيمينه أم أن يمس الذكر بيمينه؟ قالوا يجوز الوجهان، والأوجه عند فقهائنا أنهم يقول يمس ذكره بيمينه ويستجمر بالحجارة بيساره. قال واستقبال النيرين. نعم واستقبال النيرين أي الشمس والقمر، وقد كره الفقهاء استقبال الشمس والقمر لا لأجل الحديث الذي ورد فإنهم لم يستدلوا به وإنما استأنسوا به، وإنما كرهوه للآثار التي وردت عن التابعين ولأنه مظنة لكشف العورة، فإن الذي يستقبل الشمس أو يستدبرها يعني بحيث أنه يكون مستقبل للنور فإنه حينئذ فإن الناس ينظرون تكون يعني عورته واضحة للناس، ولكن إذا كان مجانبا له لم ترى عورته وهذا واضح فلا يستقبل النيرين وما في معناهما، فلا يكون أمام النور كبوس النور القوية فلا يكون أمامها وإنما يجعلها عن جانبه، فنعمل هنا بالمعنى ولا نقف عند اللفظ. إذن كل استقبال النور القوي يكون مكروها لأنه مظنة كشف العورة. قال وحرم استقبال قبلة واستدباؤها في غير بنيان. نعم ناخذ هذا ونقف عندها. قال الشيخ ويحرم وحرم استقبال قبلة واستدبارها في غير قبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط معا. انظر معي، نقول بالبول والغائط معا، يعني في البول يحرم الاستقبال ويحرم الاستدبار، وفي الغائط يحرم الاستقبال ويحرم الاستدبار معا، يحرم الاستقبال والاستدبار معا. يستثنى من ذلك صورة واحدة وهو إذا وجد بنيان، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أنه رقى على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نقول إذا تعارض حديثان فإن الأصل عند فقهاء الحديث أنهم لا يقولون بالنسخ، وإنما يعملون كل حديث في محله إما من باب الاستثناء أو على اختلاف اختلاف الصفة. فهنا نقول لم نجد معنى يحمل عليه حديث ابن عمر إلا وجود البنيان، وعندنا قاعدة وانتبه لهذه القاعدة في الاستدلال، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مكروها البتة، كل شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز أو مندوب أو واجب، لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مكروها البتة، فلما نهانا عن شيء وفعل صورة فدل على أن ما فعله ليس محرما ولا مكروها وإنما هو مباح، لم نجد معنى إلا وجود البنيان. وهذا المعنى ليس من اجتهاد الفقهاء بل من اجتهاد الصحابة كما جاء عن ابن عمر فإنه فهم هذا المعنى ومن غيره من الصحابة. طيب عندنا مسألة ثانية في استقبال القبلة أذكرها بسرعة وستأتي. المشهور المذهب خلافا للشافعي أن القبلة المراد بها للبعيد الجهة وليس العين على سبيل الظن، وإنما المقصود بها الجهة. وبناء على ذلك فإن من كان في هذه البلد الطيبة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فإن المقصود بالقبلة جهة الجنوب، مطلق الجنوب، لما روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، فتسمى قبلة أي مطلق الجهة، فمطلق الجهة تسمى قبلة. قال المصنف رحمه الله تعالى وحوم استقبال قبلة واستدباؤها في غير بنيان ولبث فوق الحاجة. يقول المصنف رحمه الله تعالى وحرم لبث فوق الحاجة أي فوق حاجته لقضاء الحاجة وما تبعها من مكث يسير لانقطاع البول والاستنجاء والاستجمار. والسبب في ذلك لأن الحشوش محتضرة، والمكان الذي يكون محتضرا يكره المكث فيه، وقد أطال جمع من أهل العلم في جمع المتناظرات في هذا الباب. نعم. قال وبول في طريق مسلوك ونحوه. قال وبول في طريق مسلوك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا اللاعنين، وبعض الرواة ينطقها اتقوا اللاعنين. والفرق بين الثنتين أن الأولى عندما نقول اتقوا اللاعنين أي أن هذا الفعل سبب للدخول في لعنة الله جل وعلا، والثاني أي أن هذا الفعل يكون سببا في إباحة لعن من يفعل هذا الفعل، وهذا يدل على أنه يجوز لعن الأوصاف وخاصة لمن فعل وصفا بعينه كالبول في طريق الناس وظلهم. قال اتقوا اللاعنين الذي يبول في طريق الناس وظلهم، فالطريق إذا كان مسلوكا فإنه حينئذ لا يجوز البول فيه. وتقييد المصنف رحمه الله تعالى للطريق بكونه مسلوكا يفيدنا بأن الطريق إذا هجر سلوكه وأصبح غير طريق نافذ وإنما أصبح مهجورا فإنه يجوز حينئذ سلوكه، فإنه يجوز حينئذ البول فيه. نعم. قال وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. الثمر المقصود نوعان، إما أن يكون ثمرا إما أن يكون القصد لذات الثمر كأن تكون الثمرة مأكولة، وإما أن يكون القصد للورق، فإن بعض الشجر إنما يقصد ورقه. والأمر الثالث قد يكون القصد للظل فيجتمع الناس إليه. إذن فقول المصنف وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا القصد قد يكون لثلاثة أمور كما سبق، وإنما أورد المصنف رحمه الله تعالى الثمر بالخصوص لأنه الأشهر من حيث الانتفاع بالقصد. قال وسن استجمار ثم استنجاء بماء ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل حينئذ. نعم. ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى أن المرأة إذا قضى حاجته من بول أو غائط فإن الأفضل له أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار معا، أي يجمع بين الاستنجاء والاستجمار معا، ولكن يبدأ بالاستجمار ليزيل الاستجمار الجرم ولا يبقى إلا ما لا يمكن إزالته بالحجارة ونحوها، ثم يتبع الحجارة الماء، فحينئذ يكون أتم طهارة. وقد أثنى الله عز وجل على أهل قباء أنهم يحبون أن يتطهروا، جاء في صفتهم أنهم كانوا يتبعون الماء أنهم كانوا يتبعون الماء الحجارة بالماء، فدلنا ذلك على أن هذه أفضل الصيغ. قال ويجوز الاقتصار على أحدهما لكن الماء أفضل، هذه تدلنا على الدرجة الثانية والثالثة في إزالة النجو. فالدرجة الثانية هو إزالة النجو بالماء، لأن الماء يزيل النجاسة فلا يبقى من النجاسة شيء لا من عينها ولا من أثرها. وأما الاستجمار بالحجارة ونحوها فإنما يزيل حكم الخارج من السبيل، فيبقى من أثرها ما لا يمكن إزالته إلا بالماء، وهذا معفو عنه وقد خفف الله عز وجل لنا فيه. فدلنا ذلك على أن الاستنجاء بالماء أفضل لأنه أكمل طهارة، لكن يستثنى من ذلك صورة واحدة يكون الاستجمار فيها أفضل من الاستنجاء، وهي التي فعلها طلحة وابن عمر رضي الله عنهما. فإن طلحة وابن عمر رضي الله عنهما حينما رأوا أن الناس قد ظنوا أن الاستجمار غير مشروع، إذ الماء لما كثر في المدينة، فإنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الماء قليلا، فكان الناس يستنجون ويستجمرون. فلما كثر الماء في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم وجاءهم من يخدمهم في حفر الآبار واستخراج الماء منها، ظن بعض الناس في ذلك الزمان أن الماء إذا وجد فإنه لا يمكن الصيرورة إلى الاستجمار، فكان ابن عمر رضي الله عنه وطلحة يأتيان الاستجمار بالحجارة ليعلم الناس أنها مشروعة، بل وجاء عن بعضهم النهي عن الاستنجاء. وهذا هو توجيه أحمد وأصحابه رحمهم الله تعالى لما جاء من فعل طلحة وابن عمر، أن فعلهما من باب الأفضل للحال وليس من باب إلغاء الحكم، لأن الاستنجاء بالماء حكي الإجماع على مشروعيته. وهذا من فقه أحمد رحمه الله تعالى وفقهاء الحديث، فإنهم يحملون الأحاديث في كل حديث على محله، ويحملون خلاف الصحابة خاصة على محله، فإن الصحابة من أعلم الناس بالوحي وبالتنزيل لأنهم شهدوه رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس ممكن. يقول الشيخ: ولا يصح الاستجمار أي بالحجارة ونحوها إلا بطاهر، لأن النجس سواء كانت نجاسته نجاسة عينية أو كانت نجاسته نجاسة حكمية طارئة عليه فإنه لا يطهر غيره، إذ النجس وصفه نجس فلا يمكن أن يعني ينقل أو أن يقوم بتطهير غيره، إذن فلا بد أن يكون طاهرا. مباح يقابل المباح المحرم، وقد يكون تحريمه إما لنص الشارع كما سيورده المصنف بعد قليل كالروث والعظم ونحوه، وإما أن يكون التحريم لاحترامه كأن يكون من كلام فيه كلام معظم ككلام الله جل وعلا ونحو ذلك، أو أن يكون لأجل ما فيه من استحقاق غيره كالمال المغصوب مثلا، فإنه حينئذ لا يصح الاستجمار به. قال: يابس، طبعا لا يصح أن يأثم، لكن المغصوب كما مر معنا يزيل الخبث، يزيل الخبث لأنه من أفعال الترك. قال: يابس، لأن المائع لا ينقي وإنما ينشر النجاسة وينقلها عن محلها، فلا بد في المستجمر به أن يكون يابسا. قال: منقن، الفقهاء في باب الاستجمار يطلقون المنقي على أمرين: إما أن يكون وصفا للمستجمر به، وإما أن يكون وصفا للفعل، وسيورد المصنف هذين الإطلاقين معا. فهنا أطلق المنقي وصفا للمستجمر به وهو الآلة، والمراد بالمنقي أي الذي ينظف المحل فتكون فيه خشونة مناسبة، وبناء على ذلك فالصفاء أي الرخام، ومثله أيضا البلاط الذي يكون سراميكا بمعنى أنه يكون ناعما، ومثله أيضا مرآة وغير ذلك، فليس بمنقن فلا يكون منقيا. بالنسبة لليابس أورد المصنف اليابس لما؟ لأن المائعات لا يجوز الاستنجاء إلا بالماء منها فقط، وما عدا فلا يجوز، كل مائع غير الماء الطهور لا يجوز الاستنجاء به، وكذلك الرطب. إذن فقوله اليابس يقابله الرطب ويقابله أيضا المائع غير الماء، وأنتم تعلمون أن الفقهاء إذا أطلقوا المائع فغالبا يقصدون به غير الماء، إذا قالوا ومائع فيقصدون به كل سائل غير الماء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وحوم بروث وعظم وطعام وديحومة ومتصل بحيوان. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى في بعض أو في تفصيل بعض صور غير المباح وهو المحرم، فقال: وحرم بروث. هذه الصور التي أوردها المصنف أنه يحرم الاستجمار بها، نقول يحرم الاستجمار بها ولا تجزئ، بل لا بد من إمرار 3 أحجار ونحوها بدلا منها ولو أزالت عين النجاسة، ولو أزالت عين النجاسة. لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنها ركس، والركس هو النجس، فدل على أن النجس لا يمكن أن يطهر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها لا تطهر. وهذا نص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله مقدم على قول كل أحد. إذن قلنا إنها وإن أزالت النجاسة الظاهرة لا تجزئ، بل لا بد من إتباعها بماء أو بحجارة 3 بعدها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من حيث المعنى أننا نقول إن الاستجمار على خلاف القياس. ما معنى على خلاف القياس؟ الأصل أن الذي يزيل المحل هو ما يزيل عين النجاسة ولا يبقي شيئا منها، فلما كانت على خلاف القياس فإن قاعدة أهل العلم جميعا أن ما كان على خلاف القياس فإننا حينئذ نورد الحكم فيه على مورد النص ولا نزيد عليه، ولذلك فإننا نشترط 3 أحجار ولا يجوز النقص عنها. وإذا جاوزت النجاسة محل الخارج فإنه لا تجزئ فيه الاستجمار، بل لا بد من الاستنجاء بالماء ونحو ذلك. إذن الأصل في هذه الأمور أنها يورد فيها محل النص، وإنما خفف فيها من الله عز وجل لنا من باب التخفيف والرحمة، فيجب أن لا نتجاوز النص، فحينئذ لا تكون مطهرة. نعم. قال: وحرم بروث وعظم، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما عن الاستجمار بهما. قال: وطعام، أي وكل مطعوم، سواء كان من مطعوم الآدميين أو كان من مطعوم البهائم وأما مطعوم الجن وبهائمهم فإنه العظم والروث، إذ العظم طعام إخواننا من الجن والروث طعام دوابهم، فقيس عليه من باب أولى ما كان من طعام الإنس وطعام دوابهم، وهذا من باب الأولى. وعلى ذلك فإنه من استجمر بمطعوم لآدمي أو لحيوان فإنه لا يجزئه كمن استجمر بشعير. بعض الناس قد ربما يستجمر بالشعير نقول لا يجزئك لأنك أفسدته، ومن باب العقوبة لك فإن المحرم لا يبيح. وهكذا استثنى بعض أهل العلم بعض المسائل التي قد تكون طعاما ولا تكون طعاما، ومثلوا ذلك بالملح، فإن في بعض الأراضي السبخة كما تعلمون في بعض المناطق عندنا تحفر حفر كاملة فيجعل فيها الماء فتمتلئ كلها بالملح، هذا الملح قبل أن يحترم بمثابة التراب، فحينئذ نقول إن هذا الملح لو استجمر به يعفى به يعني عدم كمال الانتفاع به في تلك الحال. قال: ومتصل بحيوان، لأن المتصل بالحيوان حكمه حكم الحيوان، وقد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبان لنا أن ما أبين من حي فهو كميتته، ولأن فيه إفسادا لهذا الحيوان وإذاء له. ومما يدل على ذلك أيضا ذم النبي صلى الله عليه وسلم لحال المشركين لما كانت المحدة من المشركين إذا انقضى إحدادها تأتي بطير فتستجمر به فيموت، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصفة يدل على أن هذا الوصف محرم لأنه جاء في سياق الذم بجميع أجزائه. نعم. قال رحمه الله: وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. نعم. قال: إن من شرط الاستجمار أن يكون الخارج من السبيلين لم يجاوز المحل المعتاد، لأنه إن جاوز المحل المعتاد فلا يجزئ فيه إلا الغسل بالماء فقط، ولا يجزئ به حجارة ولا غيرها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الاستجمار في تلك الحال فهو نورده على محله ولا نزيد عليه. وما هو المحل المعتاد؟ قالوا: ضابطه العادة. ففي القبل والدبر إذا جاوز العادة ما خرج عادة فإنه حينئذ يكون قد جاوز المحل المعتاد، فلا بد من غسله بالماء ولا يجزئ غير ذلك. بعضهم قدره في الدبر خاصة يعني صفحة الإلية ونحو ذلك، ولكن تقيده بالعادة أظهر. نعم. قال: وثلاث مساحات منقية فأكثر. قال: وثلاث مساحات، من شرطه 3 مساحات لما جاء من حديث سلمان وغيره رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستجمار بثلاث، أي بثلاثة أحجار، إلا أن يكون الحجر كبيرا فيمسح 3 مساحات من كل شعبة منه مسحة، ولا بد أن تكون مسحا ليس وضعا على المحل، بل لا بد أن يمر الحجر ونحوه على المحل، لا بد من الإمرار. الأمر الثالث: لا بد أن تكون المسحة منقية، يعني أنها لا تكون بشيء غير منقي، هذه الإنقاء في الفعل، مر معنا الحالة الأولى الإنقاء في صفة الآلة، وهنا الإنقاء في الفعل، فلا بد أن تكون منقية. إذن فلا بد أن تكون الثلاث مساحات منقية للمحل، ومعنى كونها منقية ما ذكرته قبل، أي أن لا يبقى بعد المسح ما لا يمكن إزالته بالحجارة، بل لا بد فيه من الماء، هذا هو الإنقاء. فإن لم تنقي 3 مساحات فلا بد من الزيادة عليها 4 أو 5 أو 7 أو 10، ويسن أن يقطع على وتر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل: يسن السواك بالعود كل وقت.